أنا ما عندي ما أعرف ما عندي تاريخ مع المدينة مطرح ليش صار هذا مثل هذا، لكن حطوا مفروض 0-3 تفضل يا اخي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن يضلوا السبيل. قالوا آمنا بأولئكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسلمين وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم معنا في تفسير الآية لما ذكر تعالى بعض أحوال الكفار في الآخرة وذكر تخفيفه عن هذه الأمة في بعض أحكام الدنيا، أتبع ذلك عز وجل بذكر بعض أحوال الكفار في الدنيا من أصحاب الآصار والأغلال، وما كادوا به المسلمين وحسدوهم وسلكوا السبل في عداوتهم، فقال عز وجل مبينا حالهم ومحذرا عباده المؤمنين منهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تفسير الآيتين: ألم ترى استفهام تعجب، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب يشمل الأمة. هذا اللي كتبنا أمس. طيب إيش الكلمة؟ أيوة، لا في تفسير ألم ترى. أيوة، لأنه في تكرار، في تكرار هذا ال يعني ألم ترى استفهام تعجب والخطاب، ألم ترى والمخاطب، أي هذا في تكرار مع الذي بعده. ألم ترى استفهام تعجب والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لتنبيههم إلى حال هؤلاء الذين حرفوا كتابهم وتركوا أحكام دينهم،

وفيها أن الله لما ذكر لهذه الأمة شيئا من أحكام دينه أتبع ذلك بذكر حال من قصروا في الأحكام والعمل بهم والعمل بها لئلا يسلكوا مسلكهم. وفيها أن أسوأ الناس حالا من جمع بين الضلال والإضلال يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضل السبيل. وفيها أن كل من ضل عن السبيل فهو عدو، وفيها المبالغة في حماية الله تعالى لعباده وإبعاد الضرر عنهم كما دل عليه تكرار اللفظ كفى بالله هي مو تكررت كفى بالله. وفيها قدرة الله العظيمة في وقاية أوليائه والدفاع عنهم. وفيها أنه يجب على المسلمين في عالم العداوات المتشابكة أن يتركوا الاستنصار بعدائهم واللجوء إليهم واسترضائهم، وأن يكتفوا بالاستنصار بالله وتوليه واللجوء إليه. وفيها ذم أحبار اليهود ومن سار على طريقتهم في أخذ المال للإفتاء والقول بما يهواه الناس ويشتهونه وكتم الحق وممالأة الحكام. وفيها أن الله يكفي عباده عن غيره فلا يحتاجون إلى ما سواه، وهذا أظن مكرر. اشطبوه. وفيها إرشاد الله تعالى المؤمنين إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم وقوتهم وتفوقهم على عدوهم. في أي موضع؟ ذكرناها قرأناها. طيب باقي شيء في هذه؟ طيب ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود الذين حرفوا كتابهم. وفيها أن اليهود ضيعوا بعض كتابهم، يعني كلمة بعض قبل كتابهم مو قبل اليهود. وفيها أن اليهود ضيعوا بعض كتابهم. طيب باقي شيء؟ ماشي. هذه تفضل. الله يحييك. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. عليكم السلام. طيب وبركاته. فيه فوائد من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن من الناس من يؤتى الكتاب والعلم ولكنه لا ينتفع به، طيب إذا نكتب هذه الفائدة التي أتانا بها أيضا أخ تركي من فوائد من درس الشيخ رحمه الله. وفيها أن من الناس من يؤتى الكتاب والعلم ولكنه لا ينتفع به. وفيها أن من لا ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء اليهود، ويكون علمه حجة عليه. وفيها حب اليهود للضلالة وسعيهم في تحصيلها، وفيها أن اليهود وكذلك النصارى لا يريدون لنا الخير أبدا، وفيها أن تاريخ المسلمين لا يخلو من أعداء، اللي والله تعالى والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم معناه دائما عندكم أعداء، والله أعلم بأعدائكم يعني إثبات وجود الأعداء، يعني ما يمكن يجي وقت في مسلمين ما في أعداء، لازم دائما في أعداء. وهذا اللي هو يعني هذا يعني يسبب أخذ الحيطة والحذر. كملوا على الفائدة هذه. واستصحاب هذه الحقيقة يؤدي إلى أخذ الحيطة والحذر دائما. هذا أظن ذكرناه في الفوائد الأخرى، اللجوء إلى الله، أي كل استنصار التوكل. لكن في يعني قضية أنه يعني الله عز وجل يحب أولياءه فيكفيهم، يعني دائما أهل الإسلام هم يعني أهل الذين يحبهم الله. طيب الآن ننتقل للآية التي تليها، وهي قول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ثم ذكر تعالى مزيدا عن حال اليهود في تضييع كتاب ربهم، فقد أضافوا إلى الكتمان والجحد التحريف والتبديل، طيب عندكم روابط من التفاسير الأخرى ارتباط؟ هو كتابهم التوراة، طيب فضيعوا كتاب ربهم وهو التوراة. بما استحفظوا من كتاب الله، إيش هو؟ التوراة. يعني وكلوا بها، إيش وكلوا بإيش؟ بالتوراة. طيب ايه طيب في شيء؟ طيب لا إله إلا الله. هنا يقول: ثم بين المراد من اشترائهم الضلال بالهدى، فقال: من الذين هادوا ورجعوا عن عبادة العجل قوم يحرفون الكلمة. طبعا ليش سمي يهود؟ من لأنهم هادوا. إيش يعني هادوا؟ تابوا ورجعوا. تابوا عن إيش ورجعوا عن إيش؟ عن عبادة العجل، فسموا يهودا لذلك. لكن لما تابوا ورجعوا عن عبادة العجل وقعوا في التحريف، فهم من مصيبة إلى مصيبة. طيب فإذا هذه نضيفة، إيش كتبنا الآن؟ أقرأ مرة ثانية. والجحد. وهو من شراء الضلالة أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو من شراء الضلالة أيضا. فقال عز وجل: من الذين هادوا من الذين هادوا من الذين هادوا أي طائفة من اليهود ومعنى هادوا أي رجعوا وتابوا قيل من عبادة العجل يحرفون الكلمة يحرفون بس يحرفون يحرفون يبدلون ويغيرون. والتحريف نوعان: تحريف لفظ وهو تغيير الكلام، والزيادة والنقص فيه. وتحريف معنى وهو تفسير كلام الله بغير مراد الله على غير مراد الله. الكلمة بين قوسين الكلم أي كلام الله في التوراة، عن مواضعه أي هيئتها كما أنزله الله. ومثال ذلك تحريف الرجم في الزنا إلى الجلد والتحميم وتسويد الوجه إلى الجلد وتسويد الوجه. والكلم جمع كلمة طيب نقرأ من كثير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. يقول الحافظ ابن كثير ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من

وباطنه اسمع كلامنا لا سمعت جوابا ولا صوتا فهو دعاء منهم عليه بالموت أو بذهاب سمعه. ومن أمثلة كلامهم ذي الوجهين أيضا قولهم بين قوسين وراعنا من المراعاة، أي اصرف سمعك إلينا وأنصت لحديثنا وهذا هو الظاهر الذي لا يقصدونه. وأما محمل الشر والذم الذي قصدوه فهو السب بالرعونة والحمق، وكل هذا يفعلونه بين قوسين ليا بألسنتهم وفتلا لها وصرفا عن الحق. والمدح إلى الباطل والذم، والذم بين قوسين وطعنا في الدين بشتمهم للنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء والسخرية به. ولو أنهم قالوا بدلا من كفرهم وشتمهم سمعنا بين قوسين قولك وأطعنا بين قوسين أمرك واسمع بين قوسين منا ما نقول، وانظرنا أينظر إلينا، وأمهلنا وانتظرنا. حتى نفهم عنك ما تقول، واستعملوا الألفاظ الواضحة، السليمة، الصحيحة، لكان خيرا لهم بين قوسين عند الله، وأقوم بين قوسين أي أصوب وأعدل مما قالوه من السب والطعن. ولكن لعنهم الله بين قوسين طردهم وأبعدهم عن رحمته بكفرهم، أي بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فصار إيمانهم نادرا ويسيرا لا يعتد به، قيل لا يؤمن منهم إلا القليل كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل لا يؤمنون إلا زمنا قليلا وهو زمن الاحتضار، وقيل لا يؤمنون إلا قليلا أي بشيء قليل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كبعض محاسن الأخلاق والآداب. يعني مثلا يمكن يعني إذا قال لهم لا تسرفوا يقول إيه والله صح كلامك نؤمن بذلك، عدم الإسراف كويس، يعني لا يؤمنون إلا بنزر يسير مما جاء به. طيب وفي الآية بعدين نقول وفي الآية فوائد. وفي الآية أن تحريف اليهود لكلام الله ليس عن جهل وسهو، وإنما هو عن قصد وعمد وافتراء. وفيها أنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وفهموه، لا جهلا ولا خبط عشواء. وفيها أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر لقوله تعالى بعد ذكري لقوله تعالى بكفرهم بين قوسين بعد ذكري أعمالهم. وفيها أن قلوب اليهود مطرودة عن الخير بعيدة عنه، فلا يدخلها شيء من الإيمان وفيها أن بعض الإيمان لا ينفع صاحبه كالإيمان عند نزول الموت. وفيها جمع اليهود بين الاستهزاء بكلام الله كقولهم حنطة بدل حطة، والاستهزاء بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فقد حازوا الكفر من أطرافه. وفيها أنه يجب المحافظة على ترتيب كلام الله ونصه ومعناه، وفيها خطورة تفسير كلام الله بغير مراده، وأن تعمد ذلك يؤدي إلى الكفر. وفيها تأويل اليهود لكلام الله بحمله على غير ما وضع له، كتأويل البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وحملها على شخص آخر، وزعمهم أنهم لا يزالون ينتظرونه إلى اليوم، وفيها أن اليهود يسمعون الحق ولا يقبلونه. وقد قيل في معنى قوله تعالى واسمع غير مسمع، أي اسمع غير مقبول منك، وفيها أن الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم كفر عظيم. وفيها مكر اليهود وخبثهم بإظهار ما لا يريدون من المعروف وإبطان الشر والمنكر. وفيها استعمال اليهود للألفاظ الموهمة والمشكلة والمحتملة، كقولهم السام عليك، لا والمحتملة، وما لا ينتبه له السامع أحيانا، كقولهم السام عليك أي الموت، أو السلام عليك بكسر السين يعني الحجارة، وقيل إن المقصود بقوله وراعنا أي كن راعيا لأغنامنا، يقصدون الاحتقار والازدراء. وفيها أن اليهود لا يزالون يطعنون في دين الإسلام صراحة وتورية، وبإلقاء الشبهات مع سيء المقالات. وفيها خبث اليهود في توجيه الشتائم المبطنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إنهم كانوا يقولون لأصحابهم إننا نشتمه وهو لا يدرك ذلك ولا يفهمه، ولو كان نبيا لعرف مرادنا وأدرك قصدنا، فأطلع الله نبيه على خبث ضمائرهم وعداوتهم وبغضهم، كشفا لحالهم وردا عليهم، وتحذيرا منهم. وفيها أنه ينبغي العدول عن الألفاظ الموهمة إلى الألفاظ الواضحة، والاحتياط في انتقاء العبارة ولو كانت النية سليمة. وفيها سد الذرائع المؤدية إلى الشر، ومنع الكلام الذي قد يستعمل في الباطل ولو كان له احتمال صحيح، أو ولو كان له محمل صحيح. وفيها أن التواء اللسان يدل على التواء القلب، وفيها أن كلام اليهود ليس بريئا، وقد قيل إنهم كانوا يربون أولادهم الصغار على ألفاظ يخاطبون بها المسلمين ظاهرها التوقير وحقيقتها التحقير، وفيها وجوب السمع والطاعة لرب العالمين والجمع بين قبول السمع وقبول القلب. وفيها أن الطلب من العالم الإمهال وفيها طلب التمهل من العالم في الإلقاء حتى يحدث الفهم والاستيعاب. وفيها جلالة الله لعباده على الأصوب والأعدل والأحوط والأحسن، وفيها الحرص على الأدب في المقال واختيار الأحسن من الألفاظ. وتفكر الإنسان بالكلام قبل أن يخرجه، وباللفظ قبل أن ينطقه وفيها مخالفة اليهود لأمر الله بالانقياد والطاعة، وأنهم مردوا على العصيان والمخالفة، وفيها ذكر سبب من أسباب لعن اليهود، وقد جرى لعنهم في القرآن على أمور كثيرة وبأسباب متعددة. أضيف كلمة التفكر والتروي في التفكر والتروي، في كلمة التروي وين تضاف؟ مضى معنا شيء التفكر التروي التروي ايش ايش وترويه قبل ان ينطقه كذا، وترويه قبل ان ينطقه او يلفظه. وفيها أن التصديق ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كالأمر بحسن الخلق لا يصير الإنسان مؤمنا، وأن الإقراء وأن الموافقة الجزئية لا تنجي من العذاب. وفيها ندرة من آمن من اليهود، وهذا مشاهد عبر التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإن عدد من آمن به من اليهود في حياته لم يبلغ 10. مع أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس دعوة لهم وبيانا وإقناعا وتبيينا وإقناعا. طيب اليوم طولنا فيكم الكتابة شوي اليوم، لكن تفضل هاتوا الآن ما لديكم. وفيها أن البراعة في الشر تؤدي إلى مزيد من العذاب، واللعنة أو اللعنة والعذاب إلى مزيد من اللعنة والعذاب. يعني مو ما هو قبل، يعني مثلا مو بعد المعارك. طيب تفضل. غيره يعني بعض كلامهم يعني تنزه كتب التفسير عنه. هذا كتاب تفسير، كيف تجيب شتائم اليهود وحطها في كتب التفسير؟ وبعض الشتائم يمكن تعني مثلا أشياء في الفواحش والزنا والكلام اللي فيه يعني. طيب غيره. نعم عندك شيء؟ أيوة عندك شيء حازم؟ ها يجاهرون هذا في السر. يعني ممكن سمعنا أمرك وعصينا غيرك كذا، يعني سمعنا أمرك وعصينا غيرك، وهم يقصدون سمعنا كلامك وعصينا أمرك. طيب انت اعطونا من التفسير. ويقولون سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، هذه قالوها في السر ولا في العلانية؟ يعني قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس ولا إذا رجعوا بعضهم إلى بعض قالوا كذا؟ وين التفسير الجوزي؟ هذا التفسير الجوزي. أما في الذي يلونه طيب ايش هات ايش قلت ايش عندك؟ طيب سمعنا وعصينا ايش كتبنا فيها؟ اقرأ لي اقرأ ايش كتبنا فيها؟ ايش كتبنا في سمعنا وعصينا؟ أعلنا استخفافا وبس، بعد انتقلنا إلى التفسير اللي بعدها. طيب بعد كلمة واستخفافا عنادا واستخفافا حطوا وقيل يقولون في الظاهر سمعنا أمرك وعصينا غيرك. سمعنا أي أمرك وعصينا أي غيرك. وقصدهم في الحقيقة سمعناك وفهمناك وعصيناك ورفضناك. طيب حتى نشمل الأمرين. طيب يعني لاحظ شوف كلام من كثير يا أخوان. ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم، يعني إنهم جاوا بالصريح سمعنا وعصينا. طيب وقيل إنه ما دام السياق سياق الإيهام، وإن اليهود يأتون بكلام يريد يظهرون فيه الخير وهم يريدون الشر، إنهم يقصد إنهم يقولون سمعنا أمرك وعصينا غيرك، لكن بالحقيقة سمعنا أمرك وعصينا أنت، عصينا ما عصينا إلا أنت. طيب فإذا محتمل أن يكون المراد سمعنا وعصينا بالنص كذا، يعني وقاحة عناد سمعنا وعصينا، ومحتمل يكون من جنس كلامهم اللي فيه التورية، فيقولون مثلا سمعنا أمرك وعصينا غيرك، وبالحقيقة سمعنا أمرك وعصيناك أنت. نعم، فالآن يعني كتبنا القولين. ايه صرحوا بهذا في المجلس ايش الا هم قالوا في الظاهر كذا، وبعد ذلك انقلبوا عليه انقلابا صريحا واضحا في المجلس جاحدين. طيب ايه هات ايوه هذا توجيه لقوله، يعني واحد قال طيب كيف يواجهونه بالمعصية على قول سمعنا وعصينا يعني عصيناك، وبعدين في الكلام اللي السب والشتم في تورية قالوا لخوفهم من بطش المؤمنين، يعني عصيناك ممكن ما تحمل المؤمن انه يبطش باليهودي، لكن لو واحد قال لو واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس يا أرعن، كان قام المؤمنون وهشموا رأسه. يعني لو واحد قال طيب ليش يقولوا سمعنا وعصينا في الظاهر تحدي يعني تمرد، وبعدين في السب يقولوا ارع راعنا وكذا، ليش؟ فيقال لأنهم يخشون من العقوبة والبطش، لأن يعني المسلمين لو سمعوهم يقولون عصينا يقول هذول اليهود يعني هذا شأنهم يعني ما بعد الكفر خلاص، لكن لو سمعوهم يشتمون نبينا. وهنا ممكن نضيف هذه الفائدة، وفيها أن اليهود قد يصرحون بالمعصية العلنية ولكنهم لا يجرؤون على شتيمة النبي صراحة، خشية من بطش المسلمين وانتقامهم. وإذا سبوا النبي عليه الصلاة والسلام علانية فإنما يكون ذلك في حال قوتهم وضعف المسلمين، كما وقع في زماننا. بخلاف في زماننا هذا، بخلاف ما كان عليه الأمر في المدينة في العهد النبوي، يعني في العهد النبوي ما يعني يجوا يشتموه صراحة أمام المسلمين يقطعوهم، لكن الآن ممكن. الآن يقول وقد قام بعض اليهود بأخذ رأس خنزير ولفه بأوراق وكتبوا عليها محمد هذا يفعلونه الآن. ليش؟ لأنه عندهم جيش وقوة ودولة، ما هم خايفين. لكن لو كانوا يعيشون أقلية في بلد مسلم مثل ما كان صاير، يعني هل يجرؤ مثلا يهود اليمن أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام علانية، يشتموا علانية؟ كان قام إليهم هي أهل اليمن ونتفوهم يعني عضوا. ها؟ وين؟ في صنعاء. وسمعناها أيضا في السودان أن واحد أهان القرآن، فقام عامة الناس فهجموا على بيته وكسروه وحرقوه، وبالكاد أخرج يعني ما استطاعوا يعني بعض من جاء يتدخل ما استطاع إلا يطلعوا بالكاد في اللحظة الأخيرة، ولا يعني قاموا وكسروا طوبة ما تركوا بيته. لأنه شوف كما قال يعني نعم الشيء الغوغاء. شوف العامة ترى لهم إيجابيات، يعني بعض الناس يقول أحيانا هذول العوام لهم طوام، لكن لهم أيضا إيش؟ حسنات. فقال الشعبي رحمه الله نعم الشيء الغوغاء. هذول غوغائيون. ليش؟ قال يسدون السيل، يعني إذا جاء سيل على البلد ما يقوم يسكر يغلق الطريق على السيل إلا هم، لأن بسرعة أصحاب فزعات يعني قبل ما يجي الدفاع المدني يكون. قال ويطفئون الحريق، يعني إذا صار عندهم حمية يعني صار عندهم فزعة ونجدة أول ناس يعني يصلون إلى الحوادث ويسعفون. ويقول قال الشعبي نعم الشيء الغوغاء، يسدون السيل ويطفئون الحريق ويشغبون على ولاة السوء. يعني إذا قام واحد وزودها في يعني في مثلا الهجوم على الإسلام والدين أو على طول قاموا عليه يلا كما نسمعهم فعلوا أحيانا، قاموا على بيت هذا وحرقوه، كيف يسب القرآن؟ فلهم طوام ولهم إيش إيجابية. طيب أيوة جميل، يعني هذا يوافق نفس الكلام اللي كتبناه في قضية أن الإنسان قد يؤمن بجزء إيمانا جزئيا لكن لا يصيره مؤمنا. طيب عندك شيء؟ أيوة سبحان الله. أيوة إيش تقول؟ إيه وعمر أخذها. إيه نفس الشيء. إيه طبعا هذه طريقة الباطنية أهل الرفض في تربية أولادهم مثل اليهود في جعل يعني في كراهية أهل الحق وكيف يقول سوي، يعني يعلمونهم كيف يكيدون لأهل الإسلام، كيف يكيدون لأهل الإسلام. فما يجوز أبدا واحد كذا يعني يأخذها بنية حسن سليمة كذا، يعني ممكن نقول نضيف نقول وفيها عدم حسن الظن باليهود. ما يمكن واحد يحسن الظن، هذا عدو يكيد، كيف تحسن فيه الظن؟ نهي عن حسن الظن باليهود لأنهم عدو يكيد. في شيء وفيها سوء أدب اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. ماشي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ايوه قدر شهواتهم من قتال غيرهم كانوا. وأما من بعد مواضعه فالمعنى أنه كانت له مواضع هو أقدمهم لأن يكون فيها. فحين تركوه كالغريب الذي لا مرجع له بعد مواضعه المقابل متقاربا. يحرفون كلمة عن مواضعه، وفي سورة المائدة يحرفون كلمة من بعد مواضعه. ها؟ مو المائدة؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه. فيحرفون الكلم عن مواضعه التي أنزلها الله فيها وعليها، والترتيب والهيئة إلى آخره. فيتلاعبون مثلا بحروف الكلمة، بموضع الكلمة، لكن من بعد مواضعه يقول إنها يعني كأنها جردت فتركت غريبة كذا. تركوه كالغريب الذي لا موضع له، فهو كأنه وصف الحال بعد حدوث التحريف، والمعنيان متقاربا. إيش؟ يعلمونهم. اليهود هم مستودع الشر في العالم، وهم قادة الشر في العالم، وهم يعني المعلمين أكبر المعلمين الشر في العالم. فيتعلم منهم المنافق والزنديق والملحد والكل، يعني أي صاحب شيء خبيث من اللي وراء، من وراء الباطنية، ظهور فرق الباطنية. عبد الله بن سبأ اليهودي، يلا ها، هذه الفرق اللي ظهرت في الإسلام منحرفي، من اللي أسسها؟ المؤسس الفرق الباطنية عبد الله بن سبأ اليهودي. ايش هي؟ طبعا ينكرونه ويعترفون انه اسسهم يهودي، طيب سينكرونه. والحقيقة انه سبحان الله تحالف يهودي مجوسي، يعني اصلا في نشوء هذه اصلا عبد الله بن سبأ مع مجوس طلعوا النحلة هذه. إيش يعني زوج؟ إيش تتوقع النتيجة؟ طيب. أي نعم. أخذوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرفوا. إيه يسمعون، يدخلون عنده يسمعون ثم يخرجون فيحرفون. إيه ممكن طبعا، يعني قضية أنهم يريدون بالتحريف تضييع الحق وطمس الحق وتضليل الأجيال القادمة طبعا. وفيها خطورة التحريف، وأنه يؤدي إلى تضييع الحق وخفائه وتضليل الأجيال القادمة. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد وهو بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات. طبعا عبد الرحمن بن الأصبهاني ثقة، ومجاهد بن وردان صدوق. هذا الصحابي مولى للنبي عليه الصلاة والسلام وقع من عذق نخلة فمات. العذق النخلة نفسها، والعذق العرجون بما فيه من الشماريخ والثمر، ويجمع على عذاق العذق. فإذا جاب لك واحد عرجون النخل بما فيه من الشماريخ والثمر وضعه بين يديك قال كل، راح قطعه من النخلة مثل ما هو قطعه، هذا الغصن اللي فيه الثمر، هذا اسمه عذق. أما العذق بالفتح فهو الإيش؟ النخلة نفسها. فهذا المولى كان على العذق فوقع فمات سبحان الله، دقت عنقه طاح وقع على رأسي على عنقه مات، قطع الحبل. هذا يحدث في حال السقوط والحوادث والضربات، خلاص إذا انقطع الحبل الشوكي. قال وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث، قالوا لا، قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية. وهذا حديث الحسن. في رواية أبي داود أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. ليش؟ ليش أعطوه بعض أهل القرية؟ يعني قرية هذا الإنسان، لأنه هذا المال راح يروح لبيت مال المسلمين، لأن هذا مال وارث، وين يروح المال؟ إرثه وين يروح إرثه؟ بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين بعد ذلك يوزع على المسلمين. فمن مو لازم يروح بيت المال بعدين يرجع يطلع مرة ثانية من بيت المال، خلاص يروح في مصارف بيت المال. مثل إيش الحالة هذه؟ قال أعطوه من أهل قريته واحد فقير، لأنه أولى من غيره من فقراء القرى الثانية. لاحظ يعني أنه هذا صح مات ما له وارث، بس من أولى الناس بالاستفادة من ماله الذي تركه؟ ما في أقارب ولا كان ورثه؟ أهل البلد التي هو فيها، أهل البلد، جيران ومعارف أصدقاء كذا، يعني أهل البلد على الأقل. قال القاضي رحمه الله إنما أمر أن يعطى رجلا من قريته تصدقا منه، أن يعطي رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفقا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجتهم فوضعه فيهم لما رأى في من المصلحة. فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم. وقال بعض الشراح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرثون ولا يورث عنهم لارتفاع قدرهم عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع أسبابهم عنها. وأما من ما وقع من حديث المقدام وأنا مولى من لا مولى وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله، فإنه لم يرد به حقيقة الميراث، يعني مو أنا أخذه أستولي عليه أحطه في جيبي، لا، وإنما قال بصفتي أنا ولي أمر المسلمين أي واحد ماله قارب أبدا مقطوع من شجرة كما يقولون أرث ماله، يعني بصفتي قائم على بيت المال مو بصفتي الشخصية. ولا النبي عليه الصلاة والسلام غني عن أموالنا والله أغنى عنا بالفيء لما وضع له الخمس، ما أحوج الله نبيه إلى البشر، ما أحوجه. ومن كان منهم يعني يعطي نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان يعطيه عن طيب هدية كذا، النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ، شوف مال الصديق ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، فما هو عن أخذه يعني سؤالا، لا، أصلا ابتداء الصديق كان يصله رضي الله عنه. وأحيانا يأخذ منه يأخذ بالثمن، يعني يعني لما قال له استعد براحلتين قال يا رسول الله هذه لك واحدة، قال أخذها بالثمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب إيش يعني أنا مولى من لا مولى له أرث ماله؟ يعني أصرفه في مصالح المسلمين. جاء في الترمذي، شوف من يعني جودة تأليف الترمذي لكتابه، يقول وفي الباب عن بريدة، يعني بعد ما خلصنا الحديث الآن عن من؟ عن عائشة، عن عروة عن عائشة أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عتق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث؟ قالوا لا، قال فادفعوا إلى بعض أهل القرية أو قريته. طيب قال وفي الباب عن بريدة، شوف الترمذي الدقة الدقة الدقة والجودة، واحد تعبان تعب على التصنيف. يعني بعد ما ذكر حديث عائشة، عائشة وقع له من طريقه، له سند فيه، له سند فيه جابه، قال وفي الباب عن بريدة. يعني يا أيها الباحث إذا تبغى أشياء أخرى في الموضوع، تفصيلات أخرى، شوف بريدة. شفت اللينك اللي يكون في الموضوع في الإنترنت، يحط لك روابط أخرى عشان نشرحها، يعني إنترنتيا له حط روابط أخرى، الترمذي يحط روابط أخرى، يقول وفي الباب عن بريدة. نروح ندور في الباب، يعني في الموضوع هذا، في الموضوع هذا اللي هو موضوع إيش؟ اللي يموت ماله وارث، إيش يسوي بالمال؟ وين حديث بريدة؟ دورنا، أخرج أبو داود عن بريدة قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم، يعني ما في طيب وارث، ذا رحم ولو خال، الخال مثلا، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم. هذا رجل من أي قبيلة؟ ها إيش؟ خزاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبير من خزاعة. يعني شوف أيضا اعتبار كبير السن، كبير القدر، ها القدر. طبعا هذا بغض النظر عن صحة الحديث، لأنه قال المنذري أخرجه النسائي مسندا ومرسلا، وقال جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر، هذا آخر كلامه، وقال الموصلي فيه نظر، وقال أبو زرع الرازي شيخ، وقال يحيى بن معين كوفي ثقة. إذن في إسناد جبريل بن أحمر مختلف فيه، في عندك من منكر من ليس بالقوي إلى ثقة، يحيى بن معين والثقة. طيب الحديث هو حديث الباب، انظروا هل له من وارث ادفعوا إلى بعض أهل القرية، الترمذي حسنه قال وهو حديث حسن، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، وسكت عنه أبو داود، يعني ما سكت عنه فهو صالح، ونقل المنذر تحسين الترمذي فأقره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قمت من النوم وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة، وصليت في البيت أنا ومن معي، ولم أذهب للمسجد، ما حكم فعلي؟ خلاص ما دام انتهى الناس من الجماعة فعلك صحيح، أنك صليت جماعة باللي في البيت، جزاك الله خير، يعني حرصت على الجماعة وعلى أهل البيت، لكن ما هو الأصل؟ المسجد، المسجد. قرأنا بالأمس تصريحا أن بعض الدعاة سيغني له أحد المغنين قصيدة فيها مؤثرات صوتية، وهنا بعض المختطفات، الأخ نقل هنا قال وهنا مختطفات من كلام المغني، قال إنه كان وزملاء الفنانون يغنون هذا النوع من الأغاني الإسلامية، لاحظ أغاني إسلامية، والأناشيد والابتهالات مع نشأة الإذاعة والتلفزيون في فترة الستينات. وقال أرى أنها تعود اليوم من خلال فضائيات خاصة وأصوات خاصة، وكأنما القصد منها الفصل بين فنوننا وفنونهم، مما يدل على نية بتعميق قوة التباعد، رغم أننا مسلمون موحدون ونحافظ على الخمس ونعامل الآخرين بصدق وحسن خلق. هذا المغني يقول حنا أخلاق ونعامل الناس بصدق، بس ما نعامل الله بصدق، لا نعصيه، نستعمل المزامير والمعازف، بس إيش نعامل الناس بصدق. شوف كيف يتباهى، يقول يعني رغم أننا مسلمون وموحدون، ماشي صح كلامه، الموحد ما ممكن العصاة يكونوا موحدين، ماشي. يقول ونحافظ على الخمس، إيه ممكن يصلي ويفسق، ممكن يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان في ناس يصلوا ويسكروا يعني ما. ونعامل الآخرين بصدق وحسن خلق، باقي وين معاملة الله بصدق؟ وين معاملة الله بصدق؟ حرم المعازف وجالسين تعزف فيها صباح مساء، ثم تزكون أنفسكم وتقولون نعامل الناس بصدق، وين معاملة الله بصدق؟ وينها؟ وبعدين ورينا الأغاني اللي عندك، ورينا أشوف طبيعة الأغاني اللي عندك، مش ما فيها ذكر الغزل وذكر الحب والغرام ووصف المعشوق والمعشوقة وذكر الخنا والعلاقات المحرمة والأوصاف والتشبيب كما يقول العلماء، تشبيب ذكر الأوصاف، توصيف النساء وتوصيف العلاقات والحب والغرام، صح ولا لا؟ ولا إيش وريني يعني إيش مع إيش الكلمات العظيمة اللي عندك؟ يعني مشكلة بعض المغنين كذا، مش خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا عملا سيئا وآخر أسوأ منه. يعني يجيب لك يلحن لك قصيدة يقول لك شوف الكلمات كيف راقية وسامية، كلها يعني كلمات عن الشهامة والمروءة والنجدة والمدري إيش والكذا مثلا. طيب وإيش صاحبه؟ كمان، معازف، أورج، بيانو، عود، طبل، مزمار، ما كل الأنواع، ويسمونها إيش بعدين كلمات، يقول شوف كيف يعني نحن أنا الأغاني اللي أغنيها منتقاة منتقاة، الله أكبر، يعني يسمع هذا الورع يقطر يعني. كل إفسادات الشباب واللي راحوا واللي فاتحين الأغاني على آخر موسيقى في الشوارع وحاطين أشرطة هالمغنيين والقنوات اللي تبث فيها صباح مساء، كل هذا معاملة الله بصدق؟ وين الصدق؟ صدق يعني أنك تلتزم بالإسلام بالصدق، يعني صدقا كما أمر الله، مش سمعنا وعصينا. ويقول هذا المغني، طبعا كل هذا الآن نقل من الأخ، يعني هو الأخ جزاه الله خير أدركته الغيرة، أنه المهزلة وصلت لأي درجة، المهزلة سخافة يعني مهزلة الآن. طيب هذا يقول وأحمد الله أننا تربينا، طيب وين ايه، وقال انه يشجع شباب الصحوه حتى لا يكون هناك عائق بيننا وبينهم. يعني شلون؟ يعني شلون نبغى نردم الهوى؟ يقول ويرى بانه سياتي اليوم الذي سيشهد مزيدا من التقارب والتعاون وردم الهوى. يعني واحد مغني عنده فرقه موسيقيه، شلون يبغى يردم الهوى معنا؟ سؤال، شلون لو نحن مثلا قلنا خلاص هذول اهل الاسلام، اهل الدين، اهل القران، صح؟ أهل الدين، أهل القرآن وذكر، وأنت صاحب معازف وموسيقى، شلون تبغى تردم الهوى؟ شلون يعني؟ يا أنت تصير مثلهم يا يصيروا مثلك، ها؟ أما مثلا اليوم الصباح تقرأ قرآن وفي الليل تغني معازف، هذا اسمه ردم الهوى؟ أو الصباح تنشد أناشيد يقولون إسلامية يزعمون يعني، وبعدين بالليل إيش؟ معازف، إيش هذا؟ هذه اسمها ردم الهوى؟ غيره. يقول: أحمد الله إن تربينا نحن وإياهم في فترة العلماء الكبار الذين استقينا منهم العلوم الصحيحة. شلون يعني؟ يعني يا بني آدم أنت يا أيها المغني، إذا كنت تربيت في فترة العلماء الكبار واستقيت منهم العلوم الصحيحة، ما علموك العلماء من العلوم الصحيحة اللي عندهم إن المعازف حرام؟ ما علموك إنه نشر الخنا والفجور في الأمة حرام؟ ما علموك إنه ميوعة الشباب والتخنث اللي سببها الأغاني هذه إنه حرام؟ ما علموك إنه وصف النساء والتشبيب بهن؟ بل مو كذا، بعض الأغاني فيها وصف المردان، يعني يجيب لك يتغزل بوصف الذكران من العالمين، أكيد هذه 100% موجودة. طيب، يقول الأخ السائل: سبحان الله، مهما فعلوا لن يصلوا لنقطة التقاء، فهو وإن حاول إرضاء الكفار أو المنافقين أبغضه حملة اللواء والصادقين من العلماء الربانيين والمؤمنين، فويل له، ويا خسارة الساقطين، ويا ندامتهم يوم يحشرون، ويا عزة حملة اللواء، ويا فرحتهم يوم يبعثون. فاختر طريقا، إما أن تكون مع من سار على درب محمد صلى الله عليه وسلم والعاقبة لهم، وإما أن تكون وليا لأعداء الله، أولئك حزب الشيطان، في خسار ووبال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب، جزاء الله خير الأخ عبد العزيز، يعني نقل كلاما طويلا وعقب عليه تعقيبا جميلا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياه وجميع الحاضرين والسامعين على الحق. طيب، يقول الأخ: ما اسم الكتاب الذي يشرحه؟ كتاب طبعا تفسير ابن كثير، نحن نأخذ من بعد ما نقرأ تفسير ابن كثير نكتب ملخصا ونضيف عليه من تفاسير أخرى، ونجمع الفوائد من التفاسير الأخرى أيضا، هذه طريقتنا في الدرس. السلام عليكم. عروس بعد الزواج ذهبت مع زوجها لزيارة أمي فرأت حالا. طيب، السؤال هو ممكن اختصره، يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم تقبيل الفم؟ قال الشيخ عبد العزيز باز، قال شيخنا رحمه الله: الفم يترك للزوج. هذا فتوى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وقفت عليها. قال: الفم يترك للزوج. إذن خلصنا، تقبيل الفم للزوج انتهينا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل، الأخ السائل، كلام يعني هو تعقيب مهم: أشكل علي قولكم في إملائكم أن عدد من آمن اليهود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 10، فهل هذا محدد فقط في علمائهم وكبرائهم أم يدخل فيهم عوامهم؟ وسبب الإشكال قول الحافظ في الفتح: فالمراد 10 مختصة، وإلا فقد آمن به أكثر من 10. ثم قال رحمه الله: ووقع عند ابن حبان قصة إسلام جماعة من الأحبار كزيد بن سعنة مطولا، وروى البيهقي أن يهوديا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة يوسف، فجاء ومعه نفر من اليهود فأسلموا كلهم، لكن يحتمل أن لا يكونوا أحبارا. والله يا أخي هذه تحتاج إلى مزيد تحقيق، لعلنا إن شاء الله نتحقق من الأمر أكثر. هل هو ما أسلموا إلا 10 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما زادوا عن 10؟ لأنه الحديث يقول: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن اليهود. فهل هو يعني 10 مختصة في حياته، ولا 10 مختصة بالأحبار والكبراء؟ طيب، سوف نبحث هذا إن شاء الله. تنبيه طيب. هل البغض جزء من الإيمان؟ بل هو أساس فيه وهو أوثق عرى الإسلام. طبعا لا شك أن البغض في الله أصلا، لو ما الإنسان اللي ما عنده بغض أبدا ما عنده إيمان. يعني معناه ما أبغضت اليهود ولا أبغضت النصارى ولا أبغضت عقيدة الصلب ولا أبغضت الكفر والبدعة ولا، طب وبعدين يعني إيش فعلت بهذه كلها؟ تحبها يعني إيش موقفك منها؟ حدد موقفك، يا حب يا بغض، إيش تختار؟ إيش؟ ما في شيء اسمه أنا ما أبغض أحد أبدا. لو واحد قال أنا أحب كل الناس كل العالم، تقول طيب يعني إيش تحب شارون ونتنياهو وباراك وتحبهم كلهم هذول؟ حددنا نشوف. تحب عباد السيخ وعباد بوذا كلهم تحبهم؟ هندوس تحب كل المجرمين في الأرض الذين يقصفون المسلمين يقتلونهم يذبحون يكفرون؟ تحب تحب البابا كلهم تحبهم؟ تحبهم على المصيبة. يقول هناك شبهة يبثها بعضهم أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 سنة نفسا منفوسة، فكيف عاش الدجال إلى وقتنا وقد ثبت أن الصحابي تميم الداري رآه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نرد عليه؟ بسيطة، أنه في شيء اسمه العام وشيء اسمه الخاص، العام المخصوص، فنصوص الشريعة ما تتعارض. فإذا جاء نص عام وفي نص آخر فيه استثناء قلنا هذا عام وهذا خاص. يعني ما يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة إلا يعني مثلا الثلاثة، يا أخي الأرض فيها ملائكة، هل يقصد هؤلاء الجن أيضا؟ يقصد الجن؟ أي ما في استثناءات؟ في استثناءات من النص العام، في. إيش فائدة الحديث هذا لا يبقى على وجه الأرض يعني على رأس 100 سنة من كلامه عليه الصلاة والسلام؟ هذا قالوا في آخر حياتي في عام 10. طيب قال يعني بعد 100 سنة ما يبقى أحد الآن حي، ما يبقى حيا. استفاد هذا في حديث فائدة عظيمة، أن كل من ادعى الصحبة بعد عام 110 لا يقبل قوله. أي واحد يدعي الصحبة يقول أنا صحابي بعد 110 لا يقبل قوله، خلاص. فله فوائد الحديث. طيب أما الدجال ذاك المخلوق العجيب الغريب المربوط في جزيرة من جزائر البحر المسلسل المكبل، معه الجساسة، دابة كلها شعر لا يدرى قبلها من دبرها من كثرة شعرها، كل عجائب وغرائب، هذا مستثنى. فما هو شرط كل نقول يعني كل يأجوج ومأجوج والدجال ومدري إيش والجن والملأ، هو خلص الحديث هذا في الأحوال العادية، كل الناس اللي على ظهر الأرض لا يبقى منهم أحد يعني يموتون خلال 100 سنة، ما في أحد راح يعيش بعدها. لكن في شيء اسمه العام المخصوص، هذا عام وهذا خاص. ما حكم صرف الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن؟ لا، ليس من المصارف، ليس من المصارف. طيب قبل أيام أعلن أحد الإخوة إسلامه عندنا في المسجد، وقام الإخوة بتهنئته، وقام أحد الإخوة بتصوير ذلك بجواله، فقام أحد الإخوة بالإنكار على من صور بحجة أن التصوير في الأصل لا يجوز في المسجد أشد، وخالفه بعض الإخوة. والله فعلا أنا أرى التنزه عن التصوير. التصوير يكون للحاجة، يعني مثلا نقل صلاة الحرم فيها فائدة عظيمة للمسلمين في العالم، دروس محاضرات ممكن فوائد كثيرة، لكن كل شيء نصور نصور نصور كل شيء نصور، فتنة التصوير بعدين يقع بسببه يعني مصائب، خصوصا تصوير النساء. ولذلك أرى فعلا، وبعدين شوف تصور الآن العالم طالع، طبعا اللي يصور كيف يسوي؟ يقوم يوجه لك الكاميرا ويحط كذا وإشارة وعين يفتح عين يغمض عين ويضبط الإضاءة، وبعضها فيها فلاشات وتصوير في الليل. هذا يناسب المساجد الوضعية هذه كذا؟ وقف كذا واخذ معك صورة أنت أسلمت حديثا، وقف وقف، هل هذا وضعية تناسب المساجد بيوت الله يعني؟ وبعدين شوف إيش يسوي في الحرم. أنا شفنا أمامنا هذا الكلام، هو زوجته يعطي الكاميرا الـ يدخل الحرم يعطي الجوال لواحد يقول له بلا صورني أنا وزوجتي، بعدين يوقف كذا يبتسم هو إياها يصور. وين أنت؟ وين أين أنت؟ بيت الله الحرم، وقاعدين يأخذوا صور تذكارية وكأنهم طالعين في رحلة سياحية، يعني ما يليق بالمسجد بيت الله. شو الكلام هذا؟ ناس عجيبين. يقول لك عشان لما أرجع أيوة إيش هتسوي إيش؟ يقول عشان يعني أوريهم إنه يا أخي يكفي إن الله خلاص، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يرى، انتهينا. إيش تبغى؟ أثبت لهم إني رحت مكة. يا وليش تثبت لهم؟ أخفي عملك خلاص، أخفي عملك. وأنت رحت الآن سويت لله، لازم تعلم العالمين وتنشر الصور وتحط في مدونتك على الإنترنت أعمالك الشريفة يعني والعظيمة الجليلة. ليش؟ فالتصوير سبب لنا وقوع في الرياء، والتصوير سبب لنا انتشار صور النساء وهتك العورات والحرمات والأعراض، والتصوير سبب لنا الفتنة. يعني أنت ما تأمل في سيئات التصوير ما تخلص. شيء عظيم، ابتلاء فظيع. كل المواقع المحرمة الجنسية والقنوات الفضائح وقنوات الدعارة، وش هذه؟ صور أساسها وش أساسها؟ التصوير، كل تصوير في تصوير، وذكرى وذكرى. يا أخي الذكرى في القلب. يعني بالله الآن الصحابة والتابعين والناس اللي من زمان قبل عصر التصوير ما كان عندهم وفاء لموتاهم؟ ما كان يتذكر ميت أبدا يدعو له إلا أنه ما له صورة في المجلس؟ ما هذا؟ يحدثنا واحد الإخوان يقول وراح يبغى يدور على بيت يشتري، يقوم يدور هذا عنده بيت وهذا عنده بيت، يدخل. وطبعا هذول الدلالين على البيوت، صاحب البيت يدخل يوري البيت. شوف هذا واحد أجنبي داخل على البيت يشوف البيت، وكل جدار وكل زاوية في صورة الرجل مع زوجته في البيت وبناته. يعني شوف، لاحظ بعض الناس ما ينتبه أصلا، ولا مدخل واحد يوريه البيت عشان يشتريه، ومعلق على الجدران وفي زوايا البيت صور العائلة والأسرة والزوجة والبنات. استحي على وجه الآن. طيب يعني الحين هذول ما هم عوراء؟ أين الغيرة؟ لا عادي عادي، امشي تعال أوريك من هنا. شوف غرفة النوم، شوف غرفة النوم، هذه غرفة النوم، يلا. وغرفة النوم كلها حاط جنب الكومودينة صورة الزوجة في حفل الزفاف. ففي يعني مهازل ومصائب وكوارث بسبب فينبغي والله يعني تقييد القضية وحصرها، وأنه ما تنفلت أمور التصوير تصير مفهوم. يعني وخصوصا بيوت الله، يعني وين الحرمة وحق المسجد؟ يقول إمام المسجد يجمع الصلاتين كلما تمطر السماء. البعض يعترضون ولا يجمعون لأنهم قريبين من المسجد، وقول يقولون السنة، وفي زماننا الآن وضع مختلف، ماذا نفعل؟ ثبت في السنة الجمع في المطر، لكن أي مطر؟ قال العلماء يبل الأرض والثياب، مطر يبل الأرض والثياب، يعني مو رش بسيط بخ كذا جت قطرات وراحت طش، لا، مطر يشق معه المشي إلى المسجد، يشق معه المشي إلى المسجد. خلاص ثبت في السنة. المطر، المطر المعروف، المطر النازل، المطر الذي يشق معه الذهب، مسجد مطر يبل الأرض والثياب، إذا وجد اجمع خلاص ما في حرج، اجمع ما عاد يمنع أحد من الترخص وأخذ بالسنة. واللي يعني افرض أنه الإمام جمع وبعض المأمومين قالوا بس هذا مطر خفيف، ما اقتنع ما يجمع معه، انتهينا. يعني لو واحد قال أنا ما أشوف أنه هذا مطر يجمع فيه، هذا رش خفيف، خلاص ما يجمع، يصلي عشاء في مسجد ثاني بعد ذلك ولا في بيته الجماعة في جماعة البيت. نعم هذا يعني مسألة قناعات شرعية. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.